ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني وجاعلوه من المؤمنين. Thank you.